بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك في بيت من بيوته عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم جميعا في مستقر رحمته ودار كرامته، وأسأل الله عز وجل أن نكون جميعا ممن اجتمعوا على ذكره وطاعته وتحابوا فيه تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، هذا الدين دين عظيم. هذا الدين جاء ليغطي جوانب حياة الإنسان كلها، جاء هذا الدين ليخاطب عقل الإنسان، وجاء ليخاطب وجدانه ومشاعره وعواطفه، جاء هذا الدين ليصلح علاقته بربه تبارك وتعالى، ويصلح علاقته بأهله وأسرته وعلاقته بإخوانه، جاء لينظم حياة الناس في تعاملاتهم المالية في علاقاتهم الاجتماعية. ما من شأن من شؤون حياة الناس صغير وكبير إلا وجاء هذا الدين دالا فيه على كل خير، ومحذرا فيه من كل شر، وآمرا للناس بما يحقق لهم مصالحهم. القلب يحب ويكره ويرضى ويسخط، والإنسان بطبيعته بشر يحمل عواطف ومشاعر تجاه الناس، فيحب أفرادا ويكره آخرين، ويرضى عن بعضهم ويسخط عن الآخرين. ومن هنا يعني لا يمكن أن تبقى قضايا المحبة والبغض وهذه المشاعر أن تبقى خارج دائرة إيمان الإنسان وتدينه. لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن شأن المحبة في الله عز وجل شأن عظيم ومنزلة عالية، وهي أعلى مما يتوقعه كثير من الناس اليوم. ولو جمعت النصوص الشرعية التي جاءت في شأن المتحابين بجلال الله عز وجل، النصوص التي جاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل، فإنك ستدرك عظم هذه المنزلة. لماذا ذلك؟ لأمرين أساسيين. لأن محبة الإنسان في الله عز وجل، محبة للصالحين، هي دليل على إيمانه ودليل على صدق الإيمان، فهي نتيجة لصدق الإيمان ومحبة لله عز وجل. والأمر الثاني أن لها أثر على حياة الإنسان كما سنتحدث بعد قليل. دعونا نأخذ جولة سريعة حول بعض فضائل الحب في الله عز وجل. أول فضيلة هو ما يعني عنون له هذا اللقاء، وهي أن الله عز وجل يحشر الإنسان يوم القيامة مع من أحب، وهذه بقدر ما هي فضيلة ومحبة، بقدر ما هي فضيلة المحبة في الله عز وجل، بقدر ما جاء هذا النص في شأن الذين يتحابون في الله عز وجل، فهي أيضا نذير، نذير لمن يحب الفساق والفجار فضلا عن غيرهم، لمن يحبهم محبة قلبية. فالإنسان سيحشر يوم القيامة مع من أحب، وهذا مدعاة الإنسان أن يفكر عمليا في نفسه، من الذين يحبهم، من الناس الذين يحبهم، هل هو يحب أهل الطاعة فسوف يحشر معهم، أو يحب أهل الفسوق والفجور فسيحشر معهم. وذلك أن الإنسان إذا أحب المعصية أحب أهلها وأصحابها وأنس بهم، وإذا أحب الطاعة أحب أهلها وأصحابها وأنس بهم، وحينئذ محبة الإنسان لأهل الطاعة هي نتيجة محبته لطاعة الله عز وجل، ومحبة الإنسان لأهل المعصية هي نتيجة لمحبته لمعصية الله عز وجل. ورد في ذلك حديث عديدة جدا في الصحيحين وغيرها، منها حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال متى الساعة؟ فهنا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسأل عن ما هو أهم. لا يعنيك أن تعرف متى الساعة، لكن ماذا أعددت لهذه الساعة؟ لأن كل ساعة كل إنسان تختلف، فساعة الإنسان تتحقق بموته، فإذا مات الإنسان قامت قيامته وانتهى عمله وسواء تأخرت القيامة أو تقدمت هذا لن يؤثر على الإنسان. ومن هنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وهو توجيه لأمته أن ينشغلوا بالسؤال عن المفيد وعن الأمر المفيد وهو الإعداد للساعة، ماذا أعد لهذه الساعة. قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل أعمالهم. وهذا أيها الإخوة والأخوات يعطينا أيضا مفهوم أوسع للمحبة المقصودة هنا، مفهوم أوسع للمحبة في الله، وأنها ليست قاصرة على الذين نعايشهم ونخالطهم ونراهم، ولا شك أن هذا أن هؤلاء داخلون في هذا الإطار. لكن أيضا محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة الإنسان للمرسلين والأنبياء، محبة الإنسان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الإنسان للجيل السابق من جيل الأمة ممن عرفهم وممن لم يعرفهم، هذا بإذن الله يعني سبب، ما دامت هذه المحبة محبة صادقة فهو سبب لأن يحشره الله عز وجل مع هؤلاء. وفي رواية قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. فكأن الرجل استكان فقال: يا رسول الله ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وأيضا ورد ذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. والحديث في الصحيحين: كيف ترى في رجل أحب قوم ولما يلحق بهم، يعني هو أحبهم لكنه لم يعمل مثل عملهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، وهو في الصحيحين. ورد ذلك في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: جاء أعرابي جهوري الصوت فقال: يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أخرجه الترمذي. وأيضا عند أبي داود من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت. قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال: فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني تنوع هذه النصوص يدل على تنوع المواقف. في حديث أنس أن رجل جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال له: ماذا أعددت؟ قال: لم أعد لها من كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. ثم في الحديث الآخر أن رجلا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء عن رجل يحب القوم ولم يعمل مثل عملهم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم في حديث أبي ذر أن السائل رضي الله عنه هو أبو ذر، وهذا يعني تعدد هذه المواقف، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في أكثر من موقف وأكثر من حالة، فهي ليست حالة خاصة وليست شأنا خاصا ولا أمرا خاصا، إنما هو يعني شأن لكل من يسمع هذا التوجيه النبوي. الحب في الله أيها الإخوة الكرام له ثمرات عديدة، ولو لم يأتي من ثمرات الحب في الله إلا هذه الثمرة، هذه الثمرة التي تجعل الإنسان يلتحق بمن يحبهم ولو لم يعمل مثل عملهم. ولا شك أن هذه فرصة كبيرة، فرصة لنا لأن نحقق منازل ودرجات عليا لن نستطيع أن نحققها بأعمالنا، ونحن بشر، نحن فينا ضعف، فينا قصور، تأخذنا شهواتنا، كثيرا ما نخطئ، كثيرا ما نقصر، كثيرا ما تقصر هممنا عن أداء الواجبات كما شرع الله عز وجل، وكثيرا ما نتجرأ على ما حرم الله عز وجل. لكن فتح الله عز وجل لنا هذا الباب العظيم، محبة الصالحين، أن ننشغل بمحبة الصالحين. محبة الصالحين سواء أكنا نلتقي بهم بأجسادهم ونراهم، أو كانوا على مر التاريخ. فمحبة الإنسان لهؤلاء الصالحين سبب بإذن الله أن يحشره الله عز وجل معهم يوم القيامة. أقول لو لم يأتي في فضل المحبة في الله إلا هذه الفضيلة العظيمة لكانت كافية. كيف؟ وهناك فضائل أخرى أيضا. من هذه الفضائل أن الله عز وجل يظل هؤلاء يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. خرجه مسلم. وفي الحديث المشهور حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء السبعة: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله عز وجل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والمقصود هنا بالسبعة ليسوا سبعة أشخاص، إنما المقصود سبع صفات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال رجلان تحابا في الله، فالأمر يعني الصفات الست السابقة تنطبق على فرد، لكن هذه تنطبق على اثنين. فلو كان المقصود العدد لكانوا ثمانية، لكن المقصود هنا الجنس، بمعنى أن كل إمام عادل تحقق عنده هذا المعيار الشرعي يستحق هذا الثواب، وكل شاب ينشأ في طاعة الله عز وجل يستحق هذا الثواب. وفضل الله عز وجل واسع، وجزاء الله عز وجل لعباده لا يحده حد ولا يحصره حاصر. فضل الله عز وجل على عباده عظيم وكبير، أوسع من أن يحصر في تفكيرنا وحدودنا. ومهما أدرك الناس من أجر ومنزلة فلن يكون ذلك مزاحما لك ولن يكون مانعا لك، فالمجال مفتوح، والميدان ميدان السباق في الخير والسباق في طاعة الله عز وجل ومنزلة الله، ميدان يتسع للجميع. لا تحسب ولا تظن أن إدراك الآخرين لمثل هذه الفضائل وهذه المنازل سيعني أنك لن تجد لك مكانا، فرحمة الله عز وجل وسعت خلقه، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. في يوم القيامة يظل الله عز وجل المتحابين بجلاله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومتى هذا الأمر؟ قد لن نستطيع أن ندرك أثر هذه الفضيلة، لن نستطيع أن ندرك معنى كون الله عز وجل يظل هؤلاء في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلا حينما ندرك متى يكون ذلك. متى يكون ذلك؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس يوم القيامة فأخبر أن الشمس تدنو من الخلائق حتى تكون منهم على قدر ميل، فيقول الراوي: لا أدري أميل الأرض أم ميل المكحلة أو الميل الذي تكحل به العين. فيعرق الناس ويذهب عرقهم في الأرض، ثم يرتفع ترتوي الأرض من عرقهم ويرتفع هذا العرق، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً. في هذا الموقف الذي يجتمع فيه الكربة والشدة النفسية وشعور الناس أنهم مقدمون على حساب وجزاء، وأنهم الآن سوف يجنون ثمرات ما عملوا وقدموا في الدنيا فلا يدرون ما أمامهم، ويجتمع أيضا الكرب البدني من حيث شدة الشمس والحر في يوم طويل، يوم أطول من أعمار الناس كلهم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في هذا اليوم يكرم الله عز وجل هؤلاء فيظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا يحقق لهم المعنيين، لأن الإنسان الذي يفوز بظل الله عز وجل في هذا اليوم هو أولا يسلم وينجو من مشقة هذا اليوم وهوله وحره وشدته، وأيضا يطمئن لأنه يرى أن ما أمامه سيكون خيرا مما رآه. فهو يرى الناس في الشدة ويرى الناس في الكرب والهول وهو في ظل الله عز وجل. أيضا الذين يتحابون بجلال الله عز وجل يكرمهم الله تبارك وتعالى بأن يكون يوم القيامة على منابر من نور، والمنبر مرتفع وعالي يراه الناس وينظر الناس إليهم. ثم هذه المنابر لها شأن، فهي منابر من نور في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون بجلال الله يكونون يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم أهل الجنة. أيضا المتحابون بجلال الله يحبهم الله عز وجل، فالله عز وجل يحب من يتحابون بجلاله. فمحبة الإنسان للصالحين ووجود هذه المحبة القلبية بينه وبين المتقين الصالحين سبب لمحبة الله عز وجل لهم. يروي لنا ذلك أبو إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا والناس حوله، إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقالوا: معاذ ابن جبل. فلما كان الغد حجرت إليه فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك في الله. لما يعني رأى من حاله ولما علم من أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: آلله. فقلت: آلله. فقال: آلله. فقلت: آلله. قال: فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. أخرجه الإمام مالك. ففي هذا الحديث يحدثنا صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، أنه يخبر أن محبته قد وجبت لمن تحققت عندهم هذه المعاني، لمن تحابوا في الله عز وجل وتجالسوا في الله وتزاوروا في الله وتبادلوا في الله، وهي كلها نتيجة. فإن من تحبه تميل إلى أن تجالسه وتعيش معه وتبذل له، بمعنى أنك تكرمه ويكرمك. وهؤلاء كلهم إنما جمعهم المحبة في الله عز وجل، ومن سنة الله عز وجل في عباده أن يجزي الإنسان من جنس عمله، فإذا عمل الإنسان حسنة جازاه الله عز وجل من جنس هذه الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أنك لن تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة. لماذا قوبل السجود برفعة الدرجات؟ لماذا؟ لأن السجود فيه خضوع لله، فإذا خضع لله رفعه الله عز وجل، وفي الحديث: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. فإذا تواضع رفعه الله عز وجل. وهكذا الله عز وجل يجزي الإنسان من جنس عمله. فهؤلاء الذين تحابوا في الله عز وجل يحبهم الله تبارك وتعالى، وإذا أحب الإنسان عبده ساق الله عز وجل له خير الدنيا والآخرة. في يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال من يحبهم تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي يرويه عن ربه عز وجل يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي أن الله عز وجل إذا أحب الإنسان حمى سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى، وحمى بصره فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله عز وجل، وحمى يده فلا يبطش إلا فيما يرضي الله عز وجل، ولا يمشي إلا فيما يرضي الله عز وجل، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا سأل ربه عز وجل أمر من أمور الدنيا والآخرة أعطاه الله تبارك وتعالى إياه، وإذا استعاذ به أعاذه الله عز وجل. وأيضا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم ينادي في الأرض فيوضع له القبول في الأرض. فإذا أحب الله عز وجل عبدا أحبه جبريل، وأحبته ملائكة السماء، وأحبه الصالحون والأتقياء في الأرض. وهي منزلة أيها الإخوة متاحة لكل إنسان، ليست قاصرة على أهل الشرف ولا على أهل النسب العالي ولا على أهل المال ولا على أهل السلطان ولا على أهل العلم، هي متاحة لكل إنسان. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث ذي طمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إنسان رث المظهر، رث المظهر لماذا؟ لأنه لا يجد ما يحسن به مظهره، ليس له قيمة عند الناس، مدفوع بالأبواب، فإذا أراد أن يدخل وإذا أراد أن يأتي إلى الكبار لا يفتح له، لا يؤبه له، لا يقيم الناس له وزنا، لو أقسم على الله لأبره الله عز وجل. فهذه الفضائل أيها الإخوة الكرام هي متاحة للجميع. فضائل الدنيا، مناصب الدنيا، مجالات الدنيا مجالات منافسة ومسابقة، فإذا سبقك غيرك لم تجد مكانا، إذا أخذ أحد منصب لم تجد الفرصة، وإذا فاز إنسان بصفقة تجارية فاتت عليك، وإذا فاز الإنسان بمشروع تجاري زاحمك ذلك. فالدنيا مجال مزاحمة، فإذا فاز غيرك صار على حسابك، والدنيا ليست متاحة لكل إنسان، فالمناصب ليست متاحة لكل إنسان، المال والثراء ليس متاح لكل إنسان، الحياة الدنيا ليست متاحة لكل إنسان، أما الدار الآخرة فالميدان متاح للجميع، للعربي والأعجمي، للشريف والوضيع، للرجل، للمرأة، لكل الناس. فهذا هو الميدان متاح لنا جميعا، ميدان السباق في تحقيق محبة الله عز وجل. وهذا الإنسان الذي لا نأبه له، لا نقيم له وزنا، لا نقيم له شأنا، منزلته عالية عند الله عز وجل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه أنه سيأتيهم قوم من أهل اليمن، فيهم رجل، رجل مغمور، ما لا يعرفونه، اسمه أويس القرني. النبي صلى الله عليه وسلم بين لعمر رضي الله عنه نسبه، ثم قال له: أم كان بها بار، كان به برص، فشوفي منه إلا موضع درهم. هذه علامة عليه، فإن استطعت أن يدعو لك فافعل. فعمر يأتي في الحج ويسأل أهل اليمن: فيكم أويس؟ من يكون؟ من يكون؟ فدلوه عليه، إنسان عادي، إنسان. فسأله عمر رضي الله عنه عن نسبه، وسأله عن حاله وما كان عليه، فأخبره، ثم سأله أن يستغفر له، فاستغفر له، ثم سأله إلى أين يذهب؟ قال: إلى البصرة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس خير لي. إنه يذهب فيكون في عامة الناس لا يعرفه الناس، وهو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير التابعين أويس. رجل ما حتى أهل اليمن كانوا يستغربون منها، من هذا الإنسان الذي يسأل عن عمر رضي الله عنه، لكنه رجل مجاب الدعوة. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأتي ويستغفر له، لا شك عمر قطعا أفضل منه وعمر خير منه، لكن مع ذلك كان مجاب الدعوة، كانت دعوته تنفع من هو مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن الفضل أيها الإخوة والأخوات مجال مفتوح ومتاح للجميع، وليس قاصرا على أحد دون غيره، وهو متاح للضعيف والكبير، ليس بين الله، بين العبد وبين ربه عز وجل حجاب. لا تحتاج إلى من يعرفك بربك تبارك وتعالى، ولا تحتاج إلى من يتحدث عنك، ولا تحتاج إلى من يفتح لك الباب، فالباب مفتوح، ما عليك إلا أن تطرق باب ربك ومولاك. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا. يعني هل في حاجة تريد إصلاحها؟ تريد يعني أمر بينك وبينه تريد قضاءه؟ قال: لا. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته، كما أحببته فيه. أخرجه مسلم. أيضا المتحابون بجلال الله عز وجل يغبطهم الأنبياء والشهداء. الأنبياء هم خير خلق الله عز وجل، هم خير خلق الله عز وجل، وهم الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لهذه الرسالة وهذه النبوة. والشهداء هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وقد بين الله عز وجل شأنهم في القرآن ومنزلتهم. ومع ذلك فإن المتحابين بجلال الله يكونون على منزلة يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخرجه أبو داود. وسبق في الحديث السابق أن الله عز وجل يعني أن المتحبون بجلال على منابر من نور. كون الأنبياء والشهداء يغبطونهم لا يعني أنهم أفضل من الأنبياء والشهداء، إنما هم ينزلهم الله عز وجل منزلة فيراهم هؤلاء فيغبطونهم على ما هم عليه. مثل ما الآن لو جاء مثلا عالم ينفع الله عز وجل به الأمة والناس يستفتونه ويسألونه، فجاء مثلا إلى قرية وجد رجلا يعلم الأطفال القرآن، فإنه يغبط هذا الإنسان على ما هو عليه. فكونه يغبطه لا يعني أن عمل هذا أفضل من عمل هذا العالم. فكون الأنبياء والشهداء يغبطون هؤلاء لا يعني أنهم أفضل منزلة من الأنبياء والشهداء، فالأنبياء أفضل الناس وأعلى الناس منزلة، لكن لما يرون على هؤلاء من منزلة، لأن الله عز وجل يضعهم على منابر من نور، فيعني يقودهم ذلك إلى أن يغبطوهم على ما هم عليه. أيضا الحب في الله سبب لتحقيق الإيمان الذي هو سبب لدخول الجنة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم. والحب في الله أيضا سبب لفضيلة العبد، فإن الإنسان إذا أحب في الله دل هذا على فضله وعلو منزلته، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال: ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. أخرجه الحاكم. أيضا الحب في الله هو أوثق عرى الإيمان، كما روى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله. الحب في الله سبب استكمال الإيمان، كما في حديث أبي داود، حديث أبي أمامة عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أيها الإخوة الكرام، إذن يعني لماذا، ما قيمة إذن هذا الأمر؟ ما قيمة أن نعرف فضل الحب في الله عز وجل ومنزلته؟ كما قلت لكم إن الحب في الله هو دليل على تقوى الإنسان وطاعة الإنسان، فهو نتيجة لعدد من الأمور. الأمر الأول هو محبته لله عز وجل وإيمانه وتقواه، فإنه إذا أحب الله عز وجل واتقى الله أحب كل عمل يحبه الله عز وجل، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثم ذكر الترتيب: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم ذكر النتيجة الأخرى: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فلما أحب الله عز وجل ورسوله قاده ذلك إلى أن يحب الآخرين لله عز وجل، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، بمعنى أنه لو خير أن يلقى في النار، والمقصود بالنار هنا نار الدنيا، أو أن يعود إلى الكفر، فإنه سيختار أن يلقى في النار. وقد بين الله عز وجل لنا طرفا من ذلك في شأن أصحاب الأخدود الذين يعني أرادهم أقوامهم على الكفر بالله عز وجل أو الإلقاء في النار، فاختاروا الإلقاء في النار على الكفر، فأبقاهم الله عز وجل قدوة وأسوة حسنة للمؤمنين إلى يوم القيامة. وأيضا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: أسألك حبك وحب من يحبك وحب العامل الذي يقرب إلى حبك. إذن كلما أحب الإنسان الله عز وجل محبة صادقة يقوده ذلك إلى أن يحب طاعة الله عز وجل، فتراه يبادر للطاعة ويحبها، يقوده ذلك إلى أن يحب من يطيع الله عز وجل، أن يبغض معصية الله عز وجل، أن يبغض ما يقود إليها. لكن هذا فترى يحب الصالحين، يحبهم تلقائيا حتى لو لم يعلم فضلهم. فأنت ترى مثلا الإنسان، قد ترى رجلا من عامة الناس لا يعلم شيئا عن فضل الحب في الله، لكن لأنه يحب الله عز وجل هو تلقائيا إذا رأى مطيعا لله عز وجل أحبه لله، ولو كان لا يعرفه ولو كان لم يره من قبل. وأصبحت المحبة لله عز وجل فوق كل الاعتبارات، لأن هناك أسباب. قد تحب إنسان مثلا للباقته ولطافته، قد تحب إنسانا لأنه أحسن إليك وأسدى إليك معروفا، قد تحب إنسانا لقرابة وعلاقة، قد تحبه لنسب. هناك أسباب كثيرة مدعاة لأن يحب الناس بعضهم بعضا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، بمعنى أن السبب الذي يقوده إلى محبته هو لله عز وجل، فليس لقرابة. حتى لو كان قريبا فهو يحبه لأنه يحب الله عز وجل، ليس لحسن تعامله. حتى ولو وجد ذلك فإن الدافع الأساسي له محبته لله عز وجل. وهنا يأتي الإنسان، يعني عنده إيمان وعنده تقوى وطاعة لله عز وجل وحب لله تبارك وتعالى، لكنه يعصي الله، يعيش صراع بينه وبين نفسه فتغلبه شهوته فيعصي ربه عز وجل. لكنه إذا عصى ربه عز وجل فإنه يعصي ربه معصية الخائف، معصية العبد الذليل، معصية الفقير إلى ربه عز وجل، ويبقى قلبه عامر بمحبة الله عز وجل وهو يعيش في صراع مع المعصية فيعصي الله عز وجل. فيرى الصالحين فيحبهم ويأنس بهم ويتمنى أن يكون مثلهم، ويتمنى أن يكون في الدنيا مثلهم. تجد أنه يحبهم ويأنس بهم ويظهر البشر والطلاقة لهم، ويتمنى من داخل قلبه أن يكون مثلهم، لكنه صاحب معصية وتقصير. هذا الإنسان هو الذي يحشره الله عز وجل مع الصالحين. لماذا؟ لأن حقيقة الإيمان، الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات غني عنا، وغني عن أعمالنا، وغني عن طاعاتنا، إنما يريد الله عز وجل أن يبتلينا. ولهذا نجد أن الله عز وجل قد يجزي الإنسان الجزاء العظيم والكبير على عمل يسير جدا، وأيضا قد يجازى الإنسان ويعاقب بعقاب عظيم على عمل يحتقره الناس، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يتكلم بالكلمة الواحدة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يرفعه الله عز وجل بها درجات، أو يكتب الله عز وجل له فيها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل عليه سخطه إلى يوم يلقاه. وفي حديث معاذ بن جبل لما استوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال كف عليك هذا، قال لا أخبرك ملاك ذلك كله، قال بلى، قال كف عليك هذا، قال أو نحن مؤاخذون ما نتكلم به، قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذن هذا هو السبب الأول أيها الأخوة والأخوات، إن الإنسان يحب الله عز وجل، ينشغل بمحبة الله، يعمر قلبه بمحبة الله، فتأتي هذه النتيجة تبعا. يعني حب الإنسان للصالحين ليس أمرا يتصنعه الإنسان، لأن الحب شيء قلبي. يعني يستطيع الإنسان مثلا أن يجاهد نفسه أنه يصلي ركعتين، يجاهد نفسه ينفق ولو كان يحب المال، يجاهد نفسه على أي عمل، لكن الشيء القلبي لا، ما يستطيع أن يتصنعه الإنسان. ولهذا هو يأتي نتيجة يحب الله عز وجل. إذن الخطوة الأولى املأ قلبك بمحبة الله عز وجل، بمحبة الطاعة، المعصية حتى ولو قصرت فيها، أن تحب الطاعة ولو قصرت فيها، وأن تكره المعصية ولو وقعت فيها ولو أتيتها، وأن تحب الله عز وجل وما يرضي الله عز وجل، فيقودك ذلك تلقائيا إلى أن تحب الصالحين. لكن لا تتصور أنك سوف تتكلف هذا الشيء فيتحقق لك، ليس قرار أني أنا أحب وليس دعوة، نستطيع أن ندعي لكن الله عز وجل يعلم ما في القلوب. الأمر الثاني وهو مهم جدا هو يعني معرفة الإنسان لسير الصالحين وأخبارهم وأحوالهم واهتمامه بها، فإن هذا مدعاة لمحبتهم. قراءة الإنسان لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله، ويعني مطالعته قراءته فيها بين وقت وآخر، يقوده ذلك إلى أن يحبه، ومحبته لا شك أن أن أن أولى البشر وأولى من نحبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصلح الصالحين وأتقى المتقين. قراءته لأخبار الأنبياء والمرسلين في كتاب الله عز وجل، قراءته في أخبار الصالحين، سير الصالحين، يعني الكتب اليوم مليئة بأخبار الصالحين وسيرهم وأحوالهم، فقراءته في سيرهم وأخبارهم وأحوالهم تقوده إلى حبهم، تقوده إلى الإعجاب بهم، وهذا يحقق عنده هذه المحبة ويكون مدعاة لأن يحشره الله عز وجل يوم القيامة معهم. اليوم للأسف أيها الأخوة والأخوات يعني نعاني من قطيعة بين جيلنا وبين جيل الصالحين. لو أتيت تسأل أحد الشباب أو أحد الفتيات عن أحد العلماء من علماء الأمة الذين يعرفهم كل إنسان، قد لا تستطيع أن تجد إجابة. أذكر في مرحلة سابقة قديما، والواقع الآن تغير أكثر، أني سألت طلابي ذات يوم، طلاب في المرحلة الثانوية، قلت لهم من تحبون أكثر، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرياضيين واللاعبين؟ قالوا لا، الصحابة. متأكدين؟ قالوا نعم. قلت طيب كل واحد يخرج ورقة وقلم ويكتب من يعرف اسمه من الصحابة، اكتب لي تعرف اسماءهم فقط، اسماء، لا تكتب لي عن سيرهم ولا أخبارهم ولا. صف فيه 30 طالب، أكثر واحد وصل إلى 17 اسم، والثاني 13، والبقية تحت 10. ثم سألوا قالوا نكتب الرجال والنساء، قلت اكتبوا الرجال والنساء، ومع ذلك ما استطاعوا أن يكتبوا. قلت طيب لو انتقلنا إلى ما وراء ذلك، أخبارهم وأحوالهم، لكن لو طلبت منكم أن تكتبوا في ورقة أخرى من تعرفون من الرياضيين أو غيرهم، كم تتوقعون أن تكتبوا؟ ثم لو انتقلنا إلى السؤال الآخر، ماذا تعرفون من أخبارهم وأحوالهم؟ سوف تجدون، يعني سوف نجد معلومات ثرية عندكم عن هؤلاء. ولهذا يا أبنائي الرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان يحشر يوم القيامة عن أحب، فأنتم اختاروا لأنفسكم الذين تريدون أن تحشروا معهم يوم القيامة، هم من تحبونهم. اليوم أبنائنا وبناتنا والجيل يعني مغيب عن ذلك الجيل، الصحابة والسلف وقادة الأمة وعلماء، مغيب عنهم كثيرا. ولهذا لو سألته عن أحدهم ربما لا يستطيع أن يعرف عن أي شيء. يقول لي أحد الزملاء، سألت طلاب عن أحمد بن حنبل من يكون، فواحد أعطاني يعني معلومة شاذة، والثاني في قريب منهم مسجد اسمه مسجد أحمد بن حنبل، قال إمام مسجدنا اسمه أحمد بن حنبل، ويقول كل هؤلاء لم أجد أحدا منهم يعرف من هو أحمد بن حنبل. لا نريد أن نعرف متى ولد ولا متى توفي ولا شيئا عن علمه، نريد فقط أن تعرفوه من هو، وهو إمام من الأئمة المتبوعين. والبلد الذي يعني يسأل فيه الأخ المذهب السائد فيها هو مذهب الحنابلة أيضا، ومع ذلك نجد الشباب لا نجد أحدا منهم يعرف هذا العالم. أعتقد أيها الأخوة والأخوات أنها مسؤولية كبيرة علينا، مسؤولية على أهل الإعلام، مسؤولية على أهل الأدب، مسؤولية على أهل الفن، مسؤولية على أهل الكتابة، مسؤولية علينا جميعا أن نعرف الجيل، نعرف الجيل بهؤلاء. نحن بحاجة إلى أن ننتج أفلام، أن ننتج قصصا، أن ننتج روايات، أن ننتج منتجات عديدة وملائمة لهذا الجيل تحدثهم عن هؤلاء العظماء، فإن هذا مدعاة لأن يرتبط هؤلاء بأمتهم وأن يرتبطوا بتاريخهم وأن يحبوا هؤلاء ويتأسوا بهم. نحن بحاجة مثلا إلى أن نقدم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بألوان متعددة وأساليب متنوعة، أن نقدمها للطفل الذي لا يقرأ، نقدمها للطفل المرحلة الابتدائية، للمرحلة الإعدادية، نقدمها للمرأة، للرجل، للصغير، للكبير، لطالب العلم، للإنسان العامي، أن نقدم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأوعية مختلفة وأساليب وأدوات مختلفة، أن نقدم سير الأنبياء وأحوال الأنبياء، أن نقدم الصحابة، أن نقدم العظماء، أن نبرز هذا الجيل لهؤلاء. إذن من الأدوات أيها الأخوة والأخوات التي تقودنا إلى أن تحقق فينا هذه المحبة أن نعرف سير هؤلاء وأخبارهم وأحوالهم ونعتني بهم، فإن هذا مدعاة إلى محبتهم. أيضا الأمر الثالث أن نجالس الصالحين، فإن مجالسة الإنسان للصالحين ومصاحبته لهم مدعاة في أن يحبهم، فالإنسان بطبيعته يحب من يجالس ومن يؤانس. ولهذا نجد مثلا الأصدقاء، الأصدقاء المراهقين أو مراهقات أو شباب أو كبار، نجد الأصدقاء يحب بعضهم بعضا ويأنس بعضهم بعضا، وإذا وجد أحدهم فراغ أخرج هاتفه واتصل بأحد أصدقائه ليقضي الوقت معه. فالمجالسة والمؤانسة سبب للمحبة. ولهذا إذا اختار الإنسان، إذا اختار الرجل الناس الصالحين، واختارت المرأة النساء الصالحات، وسعوا إلى أن يقضوا أوقاتهم معهم، ربما الإنسان في البداية يعني يدفع نفسه دفعا لهم، وربما يعني يشعر بنوع من من من الوحشة وعدم الأنس، لكن بعد ذلك المحبة تسلم وتتحقق. بل إن الإنسان إذا جالس الصالحين أعطاه الله عز وجل من بركة الصالحين فوق ما يعمل، كما في الحديث في الصحيحين أن لله عز وجل ملائكة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا أتوا إلى قوم في مجلس من مجالس الذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم، فجلسوا، ثم يصعدون إلى ربهم عز وجل فيقولوا كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. قال فماذا يسألونني؟ قالوا يسألونك الجنة. قال فمما يستجيرون؟ قال يستجيرون من النار. قال أشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قالوا يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة فجلس، جاء يريد حاجة، الناس جالسين في المسجد، فجاء يريد أحد الناس واستحى أن يقطع على الناس مجلسهم فجلس، لم يجلس ليستمع الذكر ولم يجلس ليشاركهم، إنما جاء لحاجة وهو ليس منهم وهو عبد خطاء. يعني كأن الملائكة يقولون لربهم عز وجل إنه هذا الإنسان لم يشاركهم العمل الذي كان سببا في تحقيق هذه المنزلة، فيقول عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليس. ولهذا يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، لو لم يجن الإنسان من مجالسته للصالحين ومحبته للصالحين إلا أنه لا يشقى بهم، فهو لا يشقى إن كان خيرهم وصار قدوة لهم، فعامل العمل الصالح فاقتدوا به وتأسوا به آجره الله عز وجل وأثابه الله عز وجل، وإن كان دونهم فإن الله عز وجل يأجره مثل أجرهم، فإنهم لا يشقى بهم جليس حتى ولو كان أقلهم شأنا. إذن حتى نحقق في أنفسنا محبة الصالحين علينا أن نجالسهم، ومجالستهم تتطلب أيضا من إنسان يتحمل. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله عز وجل قصة أصحاب الكهف، وأصحاب الكهف اجتمعوا على طاعة الله عز وجل وهم نموذج للصحبة الصالحة، قال الله عز وجل بعد ذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أهواه وكان أمره فرطا. فالله عز وجل يأمر نفسه، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه، والصبر لا يطلب إلا حينما يكون الأمر فيه مشقة. إذن يعني محبة الصالحين ليست مجرد أمرا يأنس به الإنسان، إنما في قدر من المجاهدة، أن الإنسان يجاهد نفسه ويصبر نفسه مع هؤلاء حتى ولو كانت نفسه لا تميل إلى ذلك، ولو كانت نفسه لا تحب ذلك. إذن حتى يتحقق فينا هذا المعنى علينا أن نعتني بصحبة الصالحين. أيضا أن يبتعد الإنسان عن معصية الله عز وجل، فإن كثرة المعاصي مدعاة لأن الإنسان يأنس بأهل المعصية ويحب المعصية، مدعاة لأن ينفر الإنسان من الصالحين، لأن يأنف من مجالسة الصالحين، وهذا يدعوه إلى البعد عنهم، فإذا ابتعد عنهم قلت محبته له. كما أن أيضا المعصية مدعاة لأن يصاحب الإنسان أهل السوء، وإذا صاحب أهل السوء صار مثل عمله. أيضا من الأمور المهمة أن يبتعد الإنسان عن مجالسة أهل السوء، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الجليس الصالح لا بد أن تستفيد منه، مثل حامل المسك، إما أن يحذيك يعطيك، أو أن تبتاع منه، أو أن تجد منه ريح طيبة فهو يبادرك فينفعك، أو أن تنتفع به أنت، تسأله وتأخذ منه وتتعلم منه، أو أن تجد منه ريحا طيبة، يعني الأثر الطيب على السمعة الحسنة، ألا تشقى بمجالسته. وجليس السوء كنافخ الكيل، إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة فيحرق ثيابك يصيبك بما، وهذا أمر ظاهر واضح. فإن الإنسان إذا جالس أهل المعصية فإنه يرى أنهم أشد منه معصية فيستهين بمعصيته ويستهين بما هو عليه ويتجرأ على ما هو أكبر، وإذا جالس أهل الطاعة رأى أنه أقل منهم شأنا فاحتقر نفسه وعلم أنه بحاجة إلى مزيد من الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، الحديث حول هذا الأمر يطول، لكن نحن بحاجة إلى أن نعود دوما إلى قلوبنا، وأن نعود دوما إلى مشاعرنا، وأن نقيم مشاعرنا وقلوبنا، وأن نبحث عن مكامن الحب والبغض. فإن الإنسان إذا اتقى ربه عز وجل وأحب الله عز وجل أحب طاعة الله وأحب من يحب الله عز وجل ويحبه الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يحبه. اللهم إن ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك، اللهم اجمع قلوبنا على محبتك، اللهم اجعلنا ممن تحاب بجلالك، اللهم احشرنا مع الأنبياء والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.